فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم بكلمات وليس بكلم، بكلمات، فهذا كله من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فأتمهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي فأداهن، فلما أدى إبراهيم عليه السلام هذه الأوامر قام بتوحيد الله وقام بمعاداة المشركين وهاجر في سبيل الله وطبق ما أمره الله عز وجل به، لما قام بهذا ولما أتم هذا قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما. فمتى صار إماما؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قام بطاعة الرحمن ولما قام بتوحيد الرب سبحانه وتعالى ولما قام بمعاداة المشركين والبراءة من المشركين القريب منهم والبعيد. حينئذ لما أتم هذا كله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. فهكذا تنال الإمامة في الدين. كيف تنال الإمامة في الدين؟ بالقيام بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء صاروا أئمة متى؟ لما قاموا بأمر الله. قال الله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا. فهؤلاء لما اهتدوا إلى التوحيد والسنة وأمروا بالتوحيد والسنة، ليس فقط اهتدوا، يعني ليس كل مهتدي بإمام، ليس كذلك، لكنهم لما اهتدوا إلى التوحيد والسنة وأمروا بالتوحيد والسنة وصبروا على الابتلاء بآية في التوحيد والسنة وكانوا بالآيات يوقنون، لما يتحقق هذا الوصف المعين يكون ويسمى إماما. فعجب عجب لمن يسمي من بارك الله فيكم ليس بمهتدي أصلا، هو في نفسه ليس بمهتدي ولا يدعو به إلى هداية الله بأمره سبحانه وتعالى، بل يدعو إلى البدع ولم يصبر على السنة لأنه أصلا على البدعة وليس بموقن أصلا بآيات الله سبحانه وتعالى. عجبا عجب لمن يسمي هذا وأمثاله أئمة في الدين. عجب عجب، كيف يسمى رجل جهمي، رجل قبوري، رجل صوفي، رجل مرجئ، رجل جبري؟ كيف إذا استمعت كل هذا الأوصاف في معين سبحان الله، كيف يسمى رجل بهذا الحال أنه إمام وهو ليس بمهتدي أولا، وهذا القيد الأول، وليس يدعو إلى الهداية بأمر الله عز وجل، هذا القيد الثاني، ولم يصبر على السنة لأنه على البدعة، هذا القيد الثالث أيضا منفلت، وليس موقنا بآيات الله؟ بالله عليكم، هل الذي يقول أن نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغير متواترة تفيد الظن هذا موقن بآيات الله عز وجل؟ هل ليس بموقن بآيات الله عز وجل؟ هل الذي يقول لا يصح الاستدلال بالكتاب والسنة لأن دلالتهما ظنية، هل هذا موقن بالكتاب والسنة؟ أبدا. عجبا عجبا لحال من ظل وانحرف عن الصراط المستقيم الذي يسمي هؤلاء وأمثالهم أئمة في الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال أي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي الأئمة. فقال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في تفسير هذه الآية من كان على طاعتي أجعله إماما، أما من لم يكن كذلك فلا ولا نعم عين. فالذي يسمي بارك الله فيكم الجهمية أو عباد القبور أو المرجئة أو الجبرية أو الصوفية، بارك الله فيكم، من يسمي أحدا من هؤلاء بالإمامة، يصفه بالإمامة، فقد ضاد هذه الآية وقد حاد الله عز وجل في وصفه هذا. يقول ابن بارك الله فيكم، يقول حرم الكرماني رحمه الله تعالى مبينا وصف من يصدق عليه أو من تصدق عليه الإمامة، يقول رحمه الله تعالى الدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار، إلى أن قال يرويها الثقة الأول المعروف عن الثقة المعروف يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة. من هم الأئمة؟ قال من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة. من هم الأئمة؟ المتمسكين بالسنة. هل المرجئ متمسك بالسنة؟ لا وربي. هل القدري متمسك بالسنة؟ لا وربي. هل الجهمي متمسك بالسنة؟ لا وربي. إذن كيف من تجتمع فيه هذا البدع يسمى إماما؟ عجبا عجبا لحال هؤلاء المنحرفين الذين يسمون هؤلاء وأشكالهم أئمة. يقول ابو حرب رحمه الله: المعروفين المقتدى بهم متمسكين بالسنة، المتعلقين بالأثر. الذي يقول لك أصلا لا يحتاج بالأثر، الذي يقول لك الذي يحتاج بأثار الصحابة هؤلاء هم الخوارج، هذا يسمى إمام. يقول حرب رحمه الله: الذين لا يعرفون ببدعة، لا يعرفون ببدعة، لا بدعة خروج، لا بدعة تجهم، لا بدعة تشيع، لا بدعة إرجاء، لا بدعة قدر، لا بدعة تصوف، لا بدعة قبور، فكيف إذا اجتمعت كل هذه البدع في معين كيف يكون إماما؟ هذه انتكاسة وربي، هذه انتكاسة، هذا جنون، هذا جنون. نسأل الله العافية من الخذلان. يقول أيضا بارك الله فيكم ابن عبد البر في جامع بيان العلم، يقول: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع، عند الجميع، جميع الفقهاء، جميع الأئمة، جميع أهل السنة، لا يعدون ماذا؟ قال: لا يعدون في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه، والتفقه فيه. طيب، من هم أهل الكلام الذي حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم لا يدخلون في بارك الله فيكم ضمن الفقهاء وضمن العلماء ومن باب أولى ضمن الأئمة؟ فالأئمة مرتبة فوق مجرد فقيه، مجرد عالم. لا، الإمام هو فوق العالم وفوق الفقيه. ما يسمى إمام إلا وهو برع، إلا وقد برع في عامة العلوم الشرعية. طيب، من هذا، من هؤلاء الذين يدخلون في هذا الاسم، اسم أهل الكلام؟ يقول أبو بكر بن أبي داود: جميع أهل البدع أهل كلام، جميع أهل البدع أهل كلام. ويقول أيضا ابن عبد البر فيما ينقله أو ينقله عن بارك الله فيكم محمد بن أحمد المالكي، يقول: لا تجوز شهادة أهل البدع، يعني عند مالك، وأهل الأهواء عند مالك وعند سائر أصحابنا هم أهل الكلام. طيب، من هم أهل الكلام؟ يقول: فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غيره، أو غير أشعري. فممن يدخل دخولا أوليا في مسمى أهل الكلام الذين هم عند جميع فقهاء الأمصار كما يقول ابن عبد البر، ليس من الفقهاء والعلماء والأئمة، من؟ الأشاعرة، الأشاعرة. وأيضا هذا بارك الله فيكم السجزي يقول كما في رسالته لأهل الزبيد: أئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء، بالاقتداء بهم، وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم، القرآن وكذا وكذا، ذكر أمورا إلى أن قال: فإذا تقدم واحد في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه، يعني يأخذ ممن؟ يأخذ من الأئمة، يأخذ من أهل السنة، يأخذ من السلف. قال: ممن علم تقدمه فيها وكونه متبعا للسلف مجانبا للبدع، مجانبا للبدع، ليس بأشعري ولا قدري ولا جهمي ولا صوفي ولا قبوري، قال: مجانبا للبدع حكم بإمامته واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد عليه في، يعني في العلم. نعم، فبهذا يستبين أن من يسمي القبورية بارك الله فيكم كالذهبي الذي يجيز الذي يستحب الدعاء عند القبور، والذي يجيز التمسح للقبور، والذي ينكر على من يشدد، على من يسجد للقبر، قل هذا خشونة وهذه فظاظة. يعني هذا الرجل أخذته محبة النبي صلى الله عليه وسلم فسجد لقبره، لماذا تغلظون عليه؟ لماذا تشنعون عليه بشدة؟ نعم، فهذا الرجل الذي ابتلي ببدع القبور وابتلي بالدفاع عن أهل البدع وابتلي بطوام كثيرة لا يستحق أن يسمى ماذا؟ إماما. كذلك بارك الله فيكم من وقع في بدع التجهم، تأويل الصفات، نفي علو الله عز وجل كابن حجر، لا يسمى إماما البتة. كذلك بارك الله فيكم الذي يصنف في التصوف كالنووي، أصول التصوف، الذي يصنف في التصوف ويضع الأوراد للصوفية، الأوراد النووية موجودة الآن يروها بالسند، متصوف في هذا الزمان يرون بالسند إلى النووي أذكار الصوفية، هذا لا يسمى إماما. فنعوذ بالله من الخذلان ومن توقير أهل البدع الذي يعود، والذين يعود توقيرهم إلى هدم الإسلام.